أنه اشترك في حرب العاشر من رمضان عام 1973 ميلادية ضد إسرائيل، وأفطر من اليوم العاشر حتى نهاية شهر رمضان، وإلى فترة وجيزة من الزمن لم يعلم حكم هذه الأيام التي أفطرها، فهل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ هذا سؤاله. ثم يسأل أيضا ما معنى العزيمة، لأنه قرأ في بعض كتب الفقه أن الإفطار في حالة الحرب عزيمة. الجواب: أولا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل وعلا. ثانيا، أن الأيام التي أفطرتها إذا كان جهادك على النحو الذي ذكر، وهو أنك جاهدت لإعلاء كلمة الله جل وعلا، فليس عليك إثم في ما أفطرته. ثالثا، يجب عليك القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها. ويبدو من سؤالك أنك لم تقضي الأيام حتى الآن، وعلى هذا الأساس فإنك تقضيها وتكفر عن كل يوم منها بإطعام مسكين وهو نصف صاع من البر أو الأرز، ثم إنك تستغفر الله جل وعلا عما قد يكون من الإثم الذي ارتكبته، أما بالنسبة للتأخير وأما بالنسبة لأنك أفطرت بغير سبب شرعي، وبالله التوفيق. وسؤاله عن العزيمة، ما معنى العزيمة؟ أما العزيمة التي أشرت إلى أنك وجدت أن الفقهاء يذكرونها، فهي أن العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، ومن أمثلة ذلك وجوب صيام رمضان فهو عزيمة. وإذا عرض للإنسان عارض من العوارض التي يسوغ له الفطر من الناحية الشرعية كالسفر والمرض، فإن فأفطر فطره هذا رخصة. وكذلك بالنسبة للطهارة فإن الوضوء عزيمة والتيمم رخصة، وهكذا المسح على الخفين وعلى الجبيرة. وكذلك بالنسبة للصلاة، صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، وهذا يكون من باب العزيمة. وإذا كان مسافرا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فهذا من باب الرخصة. المقصود أن العزيمة هي عبارة عن ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجع. ومن الأمور التي تسهل تصور الشيء على وجه دقيق أن يذكر معه ما يقابله، والذي يقابل العزيمة في الشرع هو الرخصة، والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي. وسؤاله عن العزيمة، ما معنى العزيمة؟ أما العزيمة التي أشرت إلى أنك وجدت أن الفقهاء يذكرونها، فهي أن العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، ومن أمثلة ذلك وجوب صيام رمضان فهو عزيمة. وإذا عرض للإنسان عارض من العوارض التي يسوغ له الفطر من الناحية الشرعية كالسفر والمرض، فإن فأفطر فطره هذا رخصة. وكذلك بالنسبة للطهارة فإن الوضوء عزيمة والتيمم رخصة، وهكذا المسح على الخفين وعلى الجبيرة. وكذلك بالنسبة للصلاة، صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، وهذا يكون من باب العزيمة. وإذا كان مسافرا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فهذا من باب الرخصة. المقصود أن العزيمة هي عبارة عن ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. ومن الأمور التي تسهل تصور الشيء على وجه دقيق أن يذكر معه ما يقابله، والذي يقابل العزيمة في الشرع هو الرخصة، والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقد ذكرت جملة من أمثلتها في آخر الجزء. في الجواب السابق كقصر الصلاة صلاة الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، وهكذا التيمم، وكذلك المسح على الخفين وعلى الجبيرة، وفطر المريض وفطر المسافر، إلى غير ذلك مما جاء في الشريعة. الحاصل أن ما شرع على سبيل الابتداء خالا عن معارض الراجح فهو العزيمة، وما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح فهو الرخصة.